يسأل السائل: هل يجوز الاشتراك في الهدي؟ وكم واحد ممكن أن يشتركوا في هدي واحد؟ الجواب: إن كان الهدي بدنا، بقرة أو بعيرا، جملا أو ناقة، لسبعة أشخاص أن يشتركوا في بقرة أو في بعير، لكل واحد يكون السبع بدنا. وأما إذا كان كبشا أو تيسا، أي من الغنم، سواء كان من الماعز أو من الضان، لا يكفي الواحد إلا عن واحد.